إنه لعامل بما علم. قال سفيان: من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما. تفسير البغوي. السؤال: متى يصح أن يقال للمرء إنه عالم؟ معاني الكلمات: ما نبغي، ماذا نطلب أكثر من هذا، ونمير، نجلب طعاما وفيرا، كيل بعير، حمل بعير، آوى، ضم، فلا تبتئس، فلا تغتم. العمل بالآيات. العمل الأول: حافظ على الأذكار الشرعية كاملة بعد الصلوات، فهي وقاية من العين والسحر. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. العمل الثاني: انظر أخا لك محتاجا وساعده. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. العمل الثالث: اكتب صفات يوسف عليه السلام وخطواته في حل مشكلته مع إخوته، واستفد منها في حل مشكلة من مشاكلك الكبيرة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. التوجيهات. التوجيه الأول: العاقل يحذر من العين والحسد، ويعمل بالأسباب من غير مبالغة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. التوجيه الثاني: اجتهد في فعل الأسباب ولا تتوكل عليها، وتوكل على الله فبيده الأمر كله. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. التوجيه الثالث: أطع والديك وشاورهما واستأذنهما، فالخير فيما يأمران به. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها،